الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، ففي إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية، فجاءت توجيهات تولي العناية بالرفع من جودة التعليم وقطاعه، وكذلك مؤازرة للطلبة حتى يواصلوا مسيرتهم ودراستهم، وذلك أن الانقطاع عن التمدرس مآله وعاقبته إلى الخسار والدمار. إذن فالطالب أو التلميذ حينما ينقطع عن الدراسة فإنه يصير عضواً غير نافع، لأنه تتوفر لي الذي آش تتوفر لي الفراغ والجدة، يعني يجد آش ما يتلهى به، وهاتان أو هذان الأمران هما مفسدة لكل واحد. إذا الإنسان تيلقى الموجود وتيلقى الفراغ فإن هذا يدفعه إلى ارتكاب الشرور والجرائم. علاش؟ لأنه ملي تيلقاش باش يواصل ما قد اعتاده ينقلب إلى عضو فاسد في المجتمع، فلربما ضر أكثر مما نفع. إذن غادي يكون الكلام موجه إلى هذه الشريحة، وطبعا هذه الشريحة اللي هي لوليدات اللي انقطعوا عن الدراسة تأمل الدولة أن تفتح لهم مجالا آخر لأجل أن يرجعوا ويواصلوا دراستهم. لذلك أحاول في هذه الخطبة أن أبحث عن مكمن الداء، يعني ما هي الأسباب التي تجعل أبناءنا لا يواصلون دراستهم. هذا مرض، ومشي مرض سهل، مرض خطير، لأن هذا الوليد اللي تنقطع الدراسة نحرم أش نحن خيره وفضله، وتولي هذاك الخير اللي كان ينتج المجتمع تعوتي ينقلب فيصبح ضررا محضا، إما أنه يتجه للسرقة ولا الغيش ولا ولا ولا. إذن فنحاول أن نبحث عن الأسباب، لأنه كما ذكرت هذا مرض ما تكفيش مثلا أجا ولدي يرجع للدراسة، لا لا لا، خصنا نشوفوا آش ما هي الأسباب والدوافع التي تجعل أبناءنا يزهدون في طلب العلم ولا في الدراسة. إنسان تيكون غادي ما بيه ما عليه، حتى تيقول لبا ولا تيقول عائلته أنا ما بقيش بغيت نقرأ، فينصدم الجميع، فمن مؤيد ومن معارض ومن ومن ومن، تتولي آش الفوضى في البيت. نتيجة هذا القرار الفجائي، وهذا الدري كان ما بيه ما عليه، حتى ولا اش ما بقي بيوصل دراسته. علاش؟ طبعا هذا المرض له اسباب، ما يكفيش مثلا نجي ونقولوا سنفتح لهما المجال لاجل ان يرجعوا، لا، بحال شي واحد مريض بمرض السرطان وانت تجي تدير ليه الدواء الاحمر، ما يمكنش. حتى الى رجع غادي يرجع اش على عوج وعلى مرض، ولربما عاد حتى دوك الناس اش اللي هما بيوصلوا ولا اللي عندهم نيه حسنه يصابوا باش بالعدوى مناش من هذا الفكر هذا. لذلك نحاول ان نبحث ما هي الاسباب حتى اش حتى نحيدوا المرض من الجدر تاعو، ونربحوا هاد الوليدات اللي حنا اش في اطار غادي نخسرهم، وهذا الشيء ما غاديش يبان لنا حنا دابا اليوم غدا، لأن الشباب هما اللي عاش مستقبلا بتقوم الأمة عليهم، فبصلاحهم تصلح الأمة، وبفسادهم تفسد الأمة. ونسأل الله السلامة والعافية. كل جيل تيجي بعد جيل إلا وترى ما لا يسر. نسأل الله تبارك وتعالى السداد والرشد للجميع. إذن ما هي الأسباب حتى لا أطيل، ما هي الأسباب اللي تتخلي الوليدات تنقطعوا على الدراسة؟ غادي نسرد من غير أن أوسع الكلام فيها، علاش؟ لأن إلا شتيتير مسألة ولا سبب واحد راه تقدر تقعد فيه خطبة. ولكن حسبي من ذلك التذكير وبالإشارة يفهم اللبيب. إذن أول سبب اللي تيخلي الدري أنه ما يوصلش، من أول سبب شنو هو؟ أول سبب يقدر يكون راجع علاش المنهجية المتبعة. المنهجية المتبعة احنا ملي الدري تيبدا تيعقل شي شوية فين تندخلوه للروض. الروض هذا الروض ما الذي يتعلم؟ من العجيب دابا الآن أنك تتلقى وليداتاش ثلاث سنين في الروض، 4 سنين في الروض. هاد الدري دابا الآن اللي بينا ندخلوه حنا للروض وبينا نبداو نعمروه، ماشي نقريوه، نعمروه، هو مازال ما عنده الاستعداد. هذه عند بعض علماء التربية جناية على الأطفال. هاد الدري ما لعب، ما ضحك، ما بصات، ما فرح مباشرة، لاش خصو يجي ويتقاد ويبقاش واحد 3 سوايع ولا 4 زاقي ما يتحرك ما والو. هادشي تنقولوا ذاك اللي تيقابل في المستوى. اما الا كان في غير المستوى، كان فيه واحد شويه تاع الفظاظه، واحد شويه تاع الغلظه، وطبعا غادي يكون، لانه باش يزكي الدري خصو يبين هادشي، تتكوناش النتيجه والعاقبه فيما بعد وخيمه. اذا تيوليو كثير من الناس اما يلحقون ابنائهم في سن مبكره التعليم، وحتى كاع الى لحقوه مثلا ديك 5 سنين لانه خصو يلحقو، تتقول لي تيولي الدري يواجه واحد البرنامج اللي هو عرم رم، الفرنسية، الإنجليزية، العربية. سبحان الله، دري بقي صغير، العقل تاعو لا يتحمل، وحنا تنبداو تنعمرو فيه، راه ماشي تنزهد من العلوم لا، ولكن تنقولوا على المنهجية التربوية. ومع الأسف التربويون كلهم مطبقون على هذا الأمر، والناس مي تيجي تيقول با شي كلمة بالفرنسوية ولا بالإنجليزية تيفرح. وحنا ما غاديش واحد الزاوية أخرى بأن هذا يكون على حساب العربي، لا، حنا دابا نقولوا الفرنسية، العربية، الإنجليزية اللي هي اللغات الآن اللي خص الولد أنه يعرفها، وبالدرجة الأولى اللغات الأجنبية. فتيولي الدري مزاحم في العقل تاعو، تيولي تيعاني اليوم غدا، اليوم غدا، وصلاش 14 15 16 تتوقعاش انه الى ما تحضروا غادي يطيح غدا. فبالتالي يفاجئ الجميع ما بقاش عنده التحمل، لانك عطيتيه اكثر من جهده، بحال شي واحد في الطلعه وصيق هذاك المركوب تاعو ب 200 في الساعه، سينقطع لا محاله. إذا وجب علينا التبصر، هذه من الأمور اللي هي اللي هي تتسبب في انقطاع الكثيرين. ما بقي شيء يتحمل، تيقول لك ما بقي قديت طاقة، القوة ما بقاتش. هذا الأمر الأول، هذا سبب من الأسباب التي خصنا الناس يعودوا فيه النظر، يعودوا فيه النظر. الله تبارك وتعالى ما نزلش القرآن كله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. أش قال الله تبارك وتعالى؟ السبب شنو؟ كذلك لنثبت به فؤادك. العلم ما تيجيش دفعة واحدة، العلم تيجي بشوية. من رام العلم جملة تركه جملة، هذه قاعدة. حتى إن بعضهم أش قال وإن تريد تحصيل فن تممه وقبل الانتهاء عن سواهما، وفي ترادف الفنون المنعوجا إن توأمان استبقا لن يخرجا. إن توأمان استبقا لن يخرجا، وحدة. الناس قبل اللي قراو وقريتهم تتحنت هاد الوليدات اليوم أقرواش غير بشكوراش فيها تلاوة وفيها لوحة وفيها طباشير فقط، ما كاين لا عنا. الولد دابا دروك تعمرو بالكتوبه، الى ما عاونتيه يقدر تقسم ليه ضروري تولد فيه شي مرض، والنتيجه شنو هي؟ بيقرا النشاط، بيقرا الهادي، بيقرا هادي، بيقرا هادي، ولكن مع الاسف ما تيقرا والو. هذا السبب الاول. السبب الثاني وهو هدر الوقت. هذا الوقت اللي عند الوليدات دابا الان رغم اش اكتضاد البرامج، خصو يدير هادي وهادي وهادي وهادي وهادي وهادي، الوقت لا يسعه لانه اصبح مزاحما بكثير من الالعاب، خاصه هذه المصيبه اللي هي الان تاع فري فاير ولا شتي اسمها. ها انت ولدك تشوفو القلب تاعك تيتقطع، تقدر تحيد ليه؟ ما تقدرش، كما هو شأن الكثيرين. واحيانا تيبقى هذا الوليد حتى ل 12 الليل حتى الوحده، كيف يكون هذا الدري في دراسته؟ هذا الوقت اللي تيتهضر ماشي قرايته احوج هو بهذا الوقت، لاش باش باش باش ينمي الدراسه تاعو ويثمر فيها. وحنا مع الاسف تنشوفوا، ولكن اش ما قد الانسان يدير والو، الانسان ما عنده لا حول له ولا قوه. اذا مقارنه وموازاه بهذا الكم اللي هو تاع البرامج، الوقت لا يسع. علاش؟ لان الوقت اللي عند الدري يهدره هدرا. هادشي تنقولوا حنا اش راه غير يلعب، خليه الى مشى لشي افه اخرى ولا لشي مصيبه اخرى. اذا من الاسباب اللي تخلي الدري ينقطع هدر الوقت، ولذلك تيخصنا نعلم وليداتنا قيمه الوقت، قيمه الوقت، وان الوقت اش الوقت شيء ثمين. شوف الغرب دابا كي تيديروا مع وليداتهم ينعسوا بكري ويفيقوا بكري وغادي معاه بشويه وتيوري قيمه الوقت. شوف الا غادي في شي تران تتلقى الاجانب وتلقاش وتلقى العرب، تلقى الاجنبي اش هز كتاب تيقرا، تلقى هذاك اش اما تيلعب واما بيجمع واما واما، في حين ان حناش نحن المسلمين القران تاعنا كله تيبين لنا اش اننا نحافظوا على الوقت ونغتنموه ونغتنموه. ولنا في اسلافنا وفي اجدادنا القدوه الحسنه، القدوه الحسنه. جا قال لي بغيت نتكلم معك، قال لي حبس الشمس ونتكلم معك، حرصا منه على الوقت، حرصا منه على الوقت. اذا من الاسباب اللي تخلي الدري ينقطع هذا الوقت انه اش تيولي خصو اش الوقت اللي عنده خصو يمضيه في اللعب. ملي تيجي الامتحان ولا تجي المذاكره ولا تيجي الجواب تيلقى راسو خالي الوفاض، ما عندوش باش يجاوب، ما عنده باش يدخل، فيصبح عضوا ضعيفا داخل القسم. هذا تيسبب ليه ازمات، تيسبب ليه ازمات نفسيه اللي هو اش باقي بيت انا كاع هذا الشيء، علاش بغيت نتحرج انا كل نهار؟ علاش بغيت نتحرج؟ من اسباب اللي تتخلي الدري ينقطع عن الدراسه وجود الجفاء بين المعلم والمتعلم. الناس اللي تيقريو مع دوك اللي تيقراو تتلقى واحد اش واحد المسافه طويله. داك اللي تيجي تيبي يقري تتحس به بانه اش جاي غير باش يفرغ داك الشيء اللي عنده. وما تنقولش كل شيء، لا، كاين الناس الحمد لله اللي القلب تاعو ماش تيتوجع على ابناء المسلمين وتيجيبها ليه من الكيه وتيحرص عليه كل الحرص، وكاين اللي لا تتلقاه هو مدمر لداخل النظر لاش لواحد الحياه تيعيشها ولا واحد الواقع تيجي تيبي يفرواش على داك اللي قدامه. اذا كاين واحد الفجوه بيناش بين المعلم والمتعلم. المعلم ما تيجيش وهو يحب، ما تيجيش محبه في تعليم ابناء المسلمين، لا، تيجي اش لاجل الاداره باش لاجل كذا باش الى خلي ذلك من الامور اللي تتعرفوها انتم. فتيخصاش هذا نداء للمعلمين والمسؤولين انهم يحبوا عملهم، ولكن حتى هو ملي تتحركوا تلقى عندك كلام اخر، لا بغيتي نحب عملي خصك دير ليا وتفعل ليا وترك ليا، رغم ان الكلام يقدر يكون منطقي يقدر يكون ماشي منطقي، لان هذه مسؤوليه وامانه امام الله. انت اذا افسدت فيها ستحاسب امام الله. ناهيك غادي يترتب على هذا الشيء اش واحد الصياح، واحد الغوات، واحد الضرب، واحد السب والشتم للابناء اللي بعضهم اش اللي بعضهم تيتازم بسبب اش بسبب كلمات المعلمين. شوف هذا كيدير، شوف راسو كيدير، شوف كذا، الله ينعل لك كذا. كاين دابا من المعلمين اللي باقي تيسبوا الوالدين تاعاش تاع التلامذ قدامهم، ومع الاسف هذا التلميذ يقدر يكون باه ميت، فتيتسب ليه هذه الكلمه، تتسب ليه عقده في حياته، تيولي تيعدف التعليم واللي يجي منه، باقي بتقول هذا رجع هيهات هيهات. اذا اش تيخص المعلمين يوعاو كذلك بهذا الامر. يقدوا فمهم، اتقوا الله فاش فولدت المسلمين، ما يفسدوش فيهم. عاد ناهيك إلى قاع كذا، ناهيك على الأفكار وناهيك، الله المستعان. الكلام كثير كي تنقول في كل سبب خصك تبقى تهضر. المهم على أي من الأسباب أنه خصنا نصلحوا هذا الإطار، هذا القطاع تاع التعليم. الناس اللي تعطيو خصهم يعرفوا بأنهم أش مسؤولون ومحاسبون. شكون أمام الدولة؟ لا تقدر تدير أمام الدولة هكا وتقد أمورك، لكن أمام الله هيهات. لذلك الإنسان يحرص قبل أن يعلم أبناء المسلمين يتعلم الرحمة، يرحمهم قبل ما يعلمهم، لأن الرحمة سبقت العلم. الرحمن علم القرآن فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا عد وعلمناه. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. الرحمة سبق العلم في كثير من الآيات. لذلك يا أيها المعلمون ارحموا أبناء المسلمين، ارحموا أبناء المسلمين. كذلك من الأسباب اللي تتخلي الدر ينقطع أننا أوجدنا لهم قدوات سيئة، أوجدنا لهم قدوات سيئة. اسمعنا هذا الكلام، الدري دابا تيقرأ تيدخل مرة لهذه الوسائل تاع التواصل، هو لاش تيقرأ لواحد الغرض، أنه باش يولي. وهذا غادي نجيبوهاش من الأسباب، أنه ما تنقريوش وليداتنا باش يرفعوا الجهل عن أنفسهم، ما تنقريوش وليداتنا باش يصبحوا مصلحون صالحون مصلحون، لا تنقريو الماديات. إذن هذا الدري اللي أنا برمجته وقديته على أن يكون ماديا، ولدي غدا بيكون لي دكتور، ولدي غدا بيكون تيسوق الطيارة، مهندس كذا، ما كاينش شي حاجة سميتها الصالح المجتمع تاعو، مصلح. بغيت ولدي يعتني بأمته بأبناء بلده، هذا الهضره ما بقاتش والو. الماديات، تربيع الماديات، تيحل هو وسيلة من وسائل التواصل، تيبان ليه زيد ولا عمر تيقول كلمة خبيثة بايخة وتيشد عليها 4 مليون في الشهر ولا 5، اش تيولي تيدير الدري اش تيقول بطريقة غير مباشرة، داكشي تيكوناش تيكون دايز من العقل للقلب إلى غير ذلك. وعلاش أنا أخويا بغيت نبقى نضرب هاد التمارة، نقرا أجي حل هاد كذا الرياضيات هالفيزياء هكذا، لاش أخويا بغيت حتى أنا غادي نحاول نبتكر، أش بغيت نبتكر شي سبة ولا شي كذا ولا ولا لا كاين واحد الحاجة، أشنا الدين نبدا به هو الأول، لأنه أش بغيت أنا نصوفي راسي كي تيقولوا الوليدات، بغيت نصوفي راسي. با ما عندوش مي ما عندهاش تيولي الدري في العوض فاش دير لي واحد القدوه صالحه يتاسى بها، مهندس دكتور كذا هذا مزيان، شحال تعطيوه في الشهر؟ تنعطيوه 10 20 مليون مزيان، تيولي تيولي تيشوف حتى هو باش يوصل تماك. ولكن تيبان لك الدكتور ولا غيره ولا المهندس ولا كذا يشد مليون، وتيقول تيشد 10 و20، طبيعي بالنسبه لك هذا المسار، طبيعي ان ما باقيش بغيت نقرا. لذلك هاد الوليدات ملي تبغي تشدهم تيبقاو فيك تيضروك في خاطرك بما تحمل الكلمه معنى، والشكوى الى الله. اذا انت ملي تدير ليه القدوه السيئه، واحد تيحرك غير رجليه تيشدهاش الخيال العلمي، الخيال الفلوس، وتجيبوا ليه الصباح والعشيه وكذا، ويتم غادي في شي شارع وهذا بغي يتصور معاه، هذا بغي يتقال واحد مسكين قرا حتى نزل ليه الضباب على عينيه، تيتم غادي في الطريق كاع ما كاين اللي تيشوف فيه. اش نقول لهاد الدري؟ تنقول ليه راه الطريق اللي انت غادي فيها ما خدامه ليكش، حيد من المدرسه واجي لهاد الجهه. وملي تيجي مسكين تياكل العصا تيولي شفار، ولا تيولي تيكريس عباد الله، ولا تيولي مجرم كبير. علاش؟ لانه اليوم غدا تيوصلاش لهذا المآل. إذا هذا سبب إيجاد القدوات الفاسدة. لا قطع على ولدك، أش بغيت تشوف هذا الشيء؟ هذا الشيء ما عندك ما دير، شو ولدي فلان كذا إلى غير ذلك. ولكن فينا هو الله المستعان. كذلك من الأسباب اللي تجعل الدري ينقطع أنه تيشوف الأفق مظلم، تيبدا تيقعد ورص تيقول ليه وأنت قريت يا فلان نهاية كاع هي أشنا هي؟ فالعرام تاع عباد الله ما خدامينش، لاش اخويا بغيت نقرا انا كاع؟ لاش بغيت نمشي في هذا؟ هذيك هاد المنطق تيقولهاش قرا وطلب رزقك، ولا الدين كاع قبل من المنطق تيقول لك قرا وطلب رزقك، الله هو الرزاق، الا ما عطاش هذا غادي يعطيك انت. ولكن الوليدات واش في هذا المستوى تاع الفهم؟ لا، الوليدات دابا الان تيتعاملوا بتعامل المحسوسات الماديات، تيشوف ولد خالته، تيشوف ولد عمته هو مجاز ولا عنده الدكتوراه وقاعد باقي با تيصرف عليه، واش هو بيسلك هذا المسلك؟ أن له ذلك. اذا هذه كلها اسباب تتعطي اش ان الدري ما يواصلش، ان الدري اش ما يواصلش وينقطع فاش في وسط الطريق. لذلك الا حنا بينا هذه الشريحه تعاود ترجع، خصها هذه الامور كلها تعاود تفبرك، والانسان تيدير غير الاسباب، والله تبارك وتعالى هو اللي تيكمل. اسال الله جل في علاه ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. كذلك من هذه الأسباب عدم تربية أبنائنا على محبة العلم، عدم تربية أبنائنا على محبة العلم. شكون حنا اللي تيحاول يلعب على وحداش واحد الاساس في مواصله، في المواصله اللي هو حب الشيء. اي واحد دابا الان تيبي ربي ولده الا وتيبيه يكون، فيسلك في هذا السبيل، يكون تيسلك جميع السبل، السبل الترغيبيه، السبل الترهيبيه، متغافلا ان القضيه ماشي انت دابا الان انت الان دابا تترهبوا الان تترغب، ولكن بيوصل لواحد المستوى اللي ما بقيشاش يدخل لك لا الترغيب ولا الترهيب. لذلك ينبغي علينا ان نحبب، ان نجعل ابناءنا يحبون التعلم، يحب العلم، يحب اش التعلم، يحب العلم. وطبعا لهذا سبل ووسائل باش تحب ليه العلم، انك تعرفوا بقيمه العلم، وان العلم اش هذا العلم تيتعلم غادي ينفعوا في دنياه وفي آخرته، توري فضل العلم، وأن المتعلم الله تبارك وتعالى تنفع به، تنفع نفسه تنفع غيره، والجاهل يفسد في نفسه وفي غيره. وتقول ليه أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كما راه ما حافظهاش البات، كيف يقول ليه أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. على وبعد قرب القرآن، قبل ما قرب القرآن باش يقول لي الآية ولا يرى ما يمكن شيء وصل. إذا ما كانت المعنويات داخلة في العلم والله لن يستطيع الابن أن يواصل في جو آش في هذا الجو اللي احنا غاديين به دابا الآن، إلا لاش إلا تيدير شي حاجة يرجو ثوابها عند الله. بعض المرات الإنسان آش تيتصدم باش بعدة أشياء، ولكن تيقول آش كاين رب العالمين هو اللي غادي يجازي. شأناش الكثيرين الآن اللي تيبدلوا تيبدلوا طاقات وتيبدلوا أوقات وتيبدلوا أموال في أش في سبيل إصلاح أبناء المسلمين، والله بوحده هو اللي تيعلم بهم، الله بوحده هو اللي تيكون عالم بهم. إذا أنت تولي تقول ليه أش راه كاين شي حاجة اللي هي أش غادي يجي واحد النهار اللي يتجازى. إذا هي غير سير أنت في العلم، ارفع الجهل عن نفسك وارفعه عن غيرك، وكن سبب خير ومفتاح خير على الأمة. لذلك لا بد من الأساس. الأساس شنو هو؟ هو ربي وليدتنا على الشرع، على الدين، لأن الدين هو الأساس. إذا أنت تتبني بغيتي يكون من غير آش أساس، عرف بأن واحد النهار غادي ينهار هذاك البنيان. وحتى إلا نتج كاع تيكون آش ذكاء بلا ذكاء. ولذلك الناس الآن اللي تيبانوا في الساحة وتيعطيوا الأمة وتيعطيوا لنفسهم، تلقى آش لا بد أنه آش كاين شي خيط تاع الخير جاي معاش، اما مو واما با واما الى غير ذلك. لذلك تنوريهم فضل العلم باش نحببوهم في العلم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. افمن يعلم كمن لا يعلم؟ يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. نجيب ليه العلم راه مزيان يا وليدي، العلم راه مزيان، حتى يرفع عليك الجهل. وإن كان هذه الآيات رأيها ماشي في العلم الدنيوي العلم الشرعي، ولكن حتى العلم الدنيوي يمكن ندخله هنا إلا نويتي بهاش وجه الله، إلا نويتي به وجه الله. واحد الإنسان تعلم علم شريف دنيوي ولكن آش تيخ، نقوله مثلا أستاذ الرياضيات ولا الفيزياء ولا الكيمياء، وتيجي في بعض المسائل وتيربطها باش بالتوحيد تاع الله، هذا يؤجر على علمه، يؤجر على حركاته، يؤجر على سكناته. إذن كاين واحد الخويط، كاين واحد الدمج، داك الخويط اللي ما بيناش حنا لا كاين، كاين الا حنا حيدناه غادي الدري اش ينقطع في يوم من الايام. إذن نحاولوا اش اننا نحبوا الوليدات، نحبوا الوليدات العلم. إذن بهذه الاسباب غادي نكونوا اش اننا مشينا للمرض من جذر تاع وراه غيرها كثير. لذلك القضيه محتاجه اش نزول الميدان. هاد الوليد اللي ما تيقراش جا ولدي علاش ما تتقراش، انا عمي راه ما عنديش جيب خاوي، وان كان هذا نادر سبب نادر لم اذكره، بل الفقراء وابناء الفقراء هما اللي تيقراو، ولكن ملي تيقرا كي تنقولوا حنا راه تجي واحد الوقت اللي خصو يتحبس، اللي خصو يتحبس لانه ما عندوش اللغه، ما عمرو درس اللغه غادي يتحبس الى غير ذلك. اذا القضيه بات بات بات بات بات نظره فاحصه في هذا الامر. سيدنا الله يجزيه بخير، هو عطى تيبقاش الناس اللي هما غيورين على هذاش على هذا البلد، خصهم يفعلوا هذه الامور، خصهم يفعلوها، خصهم يبحثوا على الاسباب، خصهم يحيدوها. اذا القضيه هاي درك واضحه، ولكن اش ما كافيش الكلام، تيخصنا اش يحاولوا الناحيه العمليه. وتبيلا نتشبهوا في الغرب في هذه القضيه ما كاين حتى شي مشكل، نشوفوا الغرب كي غاديين، ولكن كي قلناش دائما تكون الركيزه تاعنا اش هو دين الله تبارك وتعالى والشرع تاع الله. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم ارفعنا بالإسلام قائمين، وارفعنا بالإسلام قاعدين، وارفعنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج المسلمين هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه. اللهم متعه بالصحة والعافية، وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.